الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب لا يعلمه إلا الله. قال الله جل وعلا حينما أخبر عن الغيبيات الخمس في آخر سورة لقمان عليه السلام: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب أي المطر، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. والله جل وعلا يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. يقول جل وعلا: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول جل وعلا مخبرا عنه أيضا في سورة الأحقاف: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ويقول جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا سبحانه وتعالى. المناسبة التي ذكرت من أجل هذه الآيات أن بعض الناس يزعمون أنهم يعالجون من السحر ومن الأمراض ومن الأوبئة ومن الجن ومن مس الجان وما شابه ذلك، ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر باتفاق المسلمين يا عباد الله. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر بإجماع علماء الأمة والعياذ بالله. فالغيب لا يعلمه إلا الله، ولو أنه أنباك عن شيء سيكون بعد لحظة من اللحظات فهذا رجل ساحر، لا من الذين يعالجون بكتاب الله عز وجل. امرأة ذهبت تطلب العلاج، وإذا الرجل بعد أن اتصلت به يخبرها بعد أن سألته في أي مكان أعثر على كذا وكذا من المنقودات، فقال لا ابحثي في المكان الفلاني، فأخبرته أنها بحثت ووجدت الشيء المفقود في هذا المكان، هذا لا ينبغي وهذا لا يجوز. وهذه الكلمات إلى أولئك الذين إذا ما أحسوا بشيء من التعب أو من الضيق في الصدر فالعلاج لا يكون إلا من كتاب الله، ولا يكون إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقرأ على نفسك القرآن، أن تقرأ على نفسك القرآن، أن ترقي نفسك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يرقي نفسه وكما كان يعلم أصحابه رضي الله تعالى عنه. أما عن الذهاب إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى الذين يدعون معرفة علم الغيب فهذا حرام، وهذا من كبائر الذنوب إن لم يكن من الشرك بالله والعياذ بالله. هذا الرجل الذي ذهب إلى كاهن أو إلى ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي يذهب إلى الكاهن أو إلى العراف أو إلى الساحر يسأله وما صدقه فإن صلاته لن تقبل منه 40 يوما وإن صلاها، ويجب عليه أن لا يترك الصلاة. وكذلك هذا الرجل الذي يشتغل بمطالعة الأبراج في الجرائد والمجلات، كل هذا فيه ادعاء لعلم الغيب والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن ينزه نفسه عن مطالعة هذه الصحف والجرائد فيها الشرك بالله والعياذ بالله. إذا احتجت بتعب أو من مرض فخذ بالأسباب، اقرأ على نفسك، اقرأ القرآن على الماء واشرب هذا الماء، ولك أن تغسل به المريض لكنك لا تقوم بوضعه في الحمام بعد ذلك، ولك أن تتداوى بالحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتداوى بورق السدر وهو النفق، ولك أن تتداوى بعسل النحل فيه شفاء للناس. أما عن هذا الذي يذهب ويضيع نفسه عند السحرة وينفق الأموال في ما حرم الله عز وجل فهذا لا ينبغي، فالغيب لا يعلمه إلا الله، ومعنى الآيات ومعنى الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف بين أهل العلم فيه. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فقد كفر بالقرآن وكفر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى كل عاصٍ مذنب، إنه ولي ذلك ومولاه، والله تعالى عالم.